بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولا من أهل فعل الأسباب، والأسباب وسيلة إلى وقوع هذا الشيء، فيكون السبب والمسبب كلاهما مقدر وكلاهما مهيئ، فالسبب والمسبب كل منهما مقدر، فيهيئ الأسباب ليقع ما قدره الله، يكون مثلا هذا سبب، مثلا إذا قدر الله على الإنسان حادث يكون سبب في ذهابه أو ركوبه السيارة وما أشبه ذلك، فالله قدر الأسباب ومسببات حتى يتم القدر وحتى ينفذ القدر، والآجال مقدرة لا تتقدم ولا تتأخر، ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها، لكن قد يكون لها أسباب سابقة لها يهيئها الله تكون وسيلة إلى الوصول إلى الأجل، والله تعالى مشيئته تسبق وجود الأشياء التي أرادها، إذا أراد الله وقوع شيء وإيجاده فلا بد أن تكون مشيئة سابقة للخلق والإيجاد والتقدير، وقوع الأشياء بقدر، كل شيء بقدر، ليس هناك شيء يقع صدفة، علم الله الأشياء في الأزل السبق الذي لا بداية الأوليته، لأنه لو كان له بداية لكان مسبقا بالعدم، والله تعالى هو الأول بدايته وأسمائه وصفاته، ثم كتب المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم كل موجود قدر الله وقوعه تسبقه مشيئة الله لإيجاده، ثم بعد ذلك يقع هذا الذي قدره الله في الوقت المقدر المحدد، هذه مراتب الإيمان بالقدر، علم الله بالأشياء قبل كونها، ثم كتابة الله في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة، ثم الخلق والإيجاد